وهو اختيار شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله. والأول هو المذهب الذي يقولون أن الرضعة هي التقام الثدي، فإذا أطلقه فهي رضعة أخرى، هذا هو المشهور من المذهب. على كل حال إذا سلكنا الأصل وهو أن الأصل إيش؟ عدم التأثير. قلنا ما يمكن أن نحكم بتأثير شيء إلا حيث علمنا أن الشروط موجودة فيه. هذان شرطان. الشرط الثالث، خلونا نكمل الشروط. الشرط الثالث أن يكون الرضاء في زمنه، أو بعبارة أصح أن يكون الإرضاع في زمنه، أي في زمن الرضاع. هذا الحقيقة الباب هذا مو بحث لهذا، لكودنا أننا نستوعب. الشرط الثالث أن يكون الإرضاع في زمن الرضاع. وليس نتقل أن يكون الإرضاع في زمن الرضاع. فما هو زمن الرضاع؟ أيضا موضع خلاف بين العلماء. ولذلك الحقيقة في مسألة الرضاع، كل امرأة تشاركك في رضاع وتعقد عليها النكاح يسمى عند أهل العلم فاسدة، يسمى فاسدة لأنه موضع خلاف، لكن إن اعتقدت صحته فهو صحيح عندك. يعني بعض الطلبة لو قيل له مثل لنا بنكاح فاسد يمكن يعجز، لكن يجي إلى إلى إلى إلى باب الرضاع يلقى ما شاء الله إلى قبل. النكاح الباطل واضح يعني في المعتدات وغيره كثير، لكن النكاح الفاسد قد يعوز طالب العلم. ولكننا نقول ادخل باب الرضاع وتجد ما شاء الله هيلا بلا كيف. الفاسد الذي فيه خلاف بين العلماء، والباطل الذي أجمعوا على بطلانه. هنا أقول في زمن الرضاع، فما زمن الرضاع؟ ما هو زمن الرضاع؟ قيل الحولان، وقيل الفطام، وقيل الفطام. أما من احتج بالحول، أما من قال بالحولين فاحتج بقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. قالوا فقال الله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فجعل الله سبحانه وتعالى الحولين كلي أو كليهما، نعم جعل الله الحولين كليهما زمنا للرضاعة. فمتى رضع الطفل في هذا الوقت فالرضاع مؤثر، وإن رضع بعد الحولين فالرضاع غير مؤثر. وقال بعض أهل العلم المعتبر الفطام، زمن الرضاع هو زمن الرضاع على اسمه، ما دام يتغذى باللبن فهذا زمن الرضاع، فإذا صار يتغذى بالطعام فقد انتفى زمن الرضاع، فقد انتفى زمن الرضاع. واستدلوا بحديث لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، وكان قبل الفطام. واستدلوا أيضا بالمعنى، المعنى هو أن الحكمة من تأثير الرضاع هو أن الجسم ينمو عليه، الجسم ينمو عليه، ولذلك رضاع الكبير ما يؤثر لأن الجسم لا ينمو عليه. فإذا كان كذلك فهو بعد الفطام لا نمو، لا يؤثر فيه، بعد الفطام لا يؤثر فيه، وأما قبل فيؤثر. ويظهر الفرق بين القولين فيما لو فطم طفل قبل السنتين، فطم قبل السنتين وصار يأكل الخبز والتمر والبسكوت، نعم، واللي بيسل منه طحن له، نعم، هذا إذا أرضعناه على القول بأن المدار بأن المعتبر الحولين مؤثر، والقول بأنه معتبر الفطام لا يؤثر لأنه كرر على الكبير. والعكس بالعكس، لو أن طفلا صار قليل النمو وصار ما يأكل وتم له سنتان وهو لا يأكل إلى الآن وهو يتغذى باللبن وأرضعناه، على القول بأن المعتبر الحولان لا يؤثر هذا الرضاع، وعلى القول بأن المعتبر الفطام يؤثر. وهذا في المعنى أقوى، هذا في المعنى أقوى من المعتبر الفطام. وفي الحقيقة أن الإنسان يستبعد أن يكون الطفل الذي لا يفطم قبل الحولين لا يؤثر فيه الرضاع، هذا بعيد، لأنه حتى خارج عن الآية أما الذي يفطم قبل الحولين ثم يرضع بعد الفطام فهذا محل نظر، هل يؤثر أو ما يؤثر، ولكن الخلاف كما عرفتم واضح فيه. وقال ابن حزم وأتباعه، بل أهل الظاهر، ابن حزم من أهل الظاهر ما هو بإمامهم، قال إن رضاع الكبير يؤثر ولا عبرة بالحولين، والأحاديث الواردة فيه ضعيفة، والآية ما تدل على أنه لا لا لا يؤثر الرضاع بعد ذلك. وآية النساء أمهاتكم اللاتي أرضعنكم مطلق، نعم. وعندنا أيضا دليل من السنة، كان أبو حذيفة له مولى أعتقه فكان يدخل على أهله فشق عليهم ذلك، فشكوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لامرأته أرضعيه تحرمي عليه، أرضعيه تحرمي عليه. ولم يعلل النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال لأنك في حاجة لذلك، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فعندنا إطلاق في القرآن ونص في السنة. طيب ما جواب الذين يقولون لا بد من العشر؟ لا عبد الله، اسمه عبد الله سمان. لا، هذا دليله، لكن ما جوابهم على الذين قالوا إن مطلق الرضاع محرم؟ احنا ذكرنا فيما سبق أنه الخلاف، إذا وجد خلاف بين العلماء يحتاج المخالف إلى أمرين، وهما إثبات قوله، إثبات قوله والرد على مخالفه. فهم أثبتوا قولهم بحديث عائشة، يحتاجون الآن إلى الرد على مخالفين. ما عندك سمان؟ ما حضرت؟ في مفكرة في الرؤوس تسمى الذاكرة، تسمى الذاكرة، هذه حرص عليها. نعم. هذا صحيح والله، هذا الظاهر الأخ إبراهيم وقع على، يقول الذاكرة فطرية لكن المذاكرة مكتسبة، هي اللي تنفع. نعم، ما تقول جواب عن الذي قال بأنه لا يشترط العدد مطلقا؟ ما تقول كلها مطلقة؟ قصدك اللي قالوا بعدم العدد؟ نعم. شيء يقيد أو العكس، يحمل المطلق على المقيد. زين. كما أنه بالنسبة للحديث يحرم من الرضاع، يجاب عنه بأنه لا دليل فيه أصلا. وجهه أن قوله الرضاع الفيه العهد الذهني، لأن يعني الرضاع المعروف شرعا وهو الذي تمت فيه الشروط، وهو الذي تمت فيه الشروط ذهن. نعم. نعم. طيب الذين قالوا بالثلاث أحمد العبيد أين؟ يقولون به يقولون نعم ما تحرم المصة والمصتين ولا الإملاد والإملاد. ها؟ طيب لأنه منطوق وذاك مفهوم، فمن قال بالخمس قد قال بأن الثلاث لا تحرم، واضح؟ نعم. ومن منع القول بالزيادة فقد ألغى حديث عائشة الخمس. طيب في شرط ثالث للرضاء؟ نعم. يشترط زمن، زمن للرضاء. نعم، يشترط أن يكون في زمن الرضاء. وما هو زمنه؟ على رأي كثير من العلم أو الفطام على رأي بعض أهل العلم. نعم. طيب فإن كان في غير هذا الزمن سألوا في غير هذا الزمن فلا يؤثر. زين، لا يؤثر. تمام. هذا الشرط فيه خلاف. ها؟ ما ذكرنا؟ يمكن بحثه مع غيره. يمكن طيب ما يخال انتين ما عاد الواحد ما يغلب جماعة. ها؟ لا صار أولا يشترط أن يكون مقدر بزمن، والزمن إما الحولان أو قبل الفطام، يعتبر هذا واحد، لكن بس اختلفوا الزمن المقدر، أو أنه غير مقيد بزمن مطلقا، وأن المرأة لو ترضع واحد أكبر منها صارت أما له. نعم. والثالث أنه إن احتاج إليه لم يتقيد بزمن، وإلا فلا. الآن نحتاج أن نناقش هذه الأقوال الثلاثة، فما هو دليل القائلين بأنه غير مقيد بزمن مطلقا؟ حديث أول من القرآن، نبي من القرآن، لأن القرآن بحث في هذا، تكلم الله عز وجل في هذا الأمر. لأنه ما قال أمهاتكم اللاتي أرضعنكم. طيب أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، زين أطلق. نعم. ثاني من السنة حديث قول أرضعيه تحرمي عليه، حديث سالم مولى أبي حذيفة، كان مولا لهم، كان بالأول عندهم عبد، وكان يتردد عليهم وألفوه وألفهم، فلما أعتقوه صار مشقة عليه وعليهم الدخول، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لامرأته سالم أرضعي تحرم عليه، هو كبير. طيب هذا الشحفظ صحيح؟ تغلبون مرتين مزوا واحد هذه. طيب ما إذا نبدأ به؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نخلي هذا مبتدا البحث اليوم، وهو أنه يشترط. نعم. طيب لبن الزهر فعلا تثبت إذا بلغ الفلم في وقت الجوع بتاعه بيجيب فعلا بي يعني لو دس على سد الفم بينزل ثقة صحيح مجربة الطفل بمجرد ما يبلغ الحلم لو دات على السد بتاعه بينزل لبن كثير مش شويه عجيب. يعني زلقة. أخذي هذا من النيل يا سيد. نعم. أخذي من النيل. ما من النيل يا شيخ. عجيب. فعلا يبلغ الفيلم السد بتاعه يقبض كده هو فصل إذا ودت عليه يجيب لنا نحن عجيب. يا جماعة عنده أخ بهذا علم النفس. علم النفس نفسه على أساس من أصل الله تحبه. بس كلام الأخ دائما يعني. لا يعني اسأل بقول سيدك لما ناجي يبلغ الحلم يقص لك السد بتاعه كبر وحجر ولو داس عليه ينزل عجيب. إذا معناه كلام العلماء صحيح يعني ما صار فرضا صار أمر واقع. أنا يعني عن تجارب أنا حتى أنا نفسي ولما إحنا كنا صغيرين سبحان الله خلاص هذا عين اليقين وعلم اليقين. طيب أحسنت بارك الله فيك. هذا حقيقة جزاك الله خير. هذه فائدة نطلبها من زمان. كنا نقرأ على شيخنا عبد الرحمن السيدي رحمه الله يقول هذه من المسائل الفرضية وما لا يمكن تقعها. ها؟ عليها كيف؟ هذا هذا هذا اسأل به خبير. لا أنا يعني حاجة شهادة حضرت جزاك الله الشخصية لما بلغنا الأمور زين خلاص انتهي. طيب الآن الحمد لله صار أجل كلام العلماء رحمهم الله يشترط أن يكون من آدمية صار مفهومه يعني هذا الاحتراز يخرج به لبن البهيمة ولبن الرجل الحمد لله الآن. طيب قلنا يشترط أن يكون في الزمن يشترط أن يكون في زمن الإرضاء هذا هو المشهور عند أهل العلم لكنهم اختلفوا في هذا الزمن فمنهم من يرى أنه الحولان ومنهم من يرى أنه الفطام وشرحنا هذا يا أخوان شرحنا هذا ها؟ زين هذا هذا وعرفنا دليل كل منهما. وقال بعض أهل العلم إنه لا يشترط له زمن وممن ذهب إلى هذا أهل الظاهر فقالوا إنه لا يشترط له زمن وأن الرضاع مؤثر مطلقا واستدلوا بالإطلاق بالإطلاق والعموم الإطلاق في القرآن والعموم في السنة. في القرآن وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع وفي السنة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وحملوا أل على العموم وقالوا كل رضاع فهو محرم. نعم واستدلوا أيضا بنوع من النظر فقالوا إن هذا اللبن وإن كان الذي ارتضعه كبيرا فإنه سوف يغذي البدن. صحيح أنه البدن ليس بضرورة إليه ولكن لا بد أن يتغذى به لأن كلما دخل إلى المعدة حصل به تغذية. ولا هذا قول. القول الثاني أنه للحاجة ندعه بعد هذا القول. هذه أدلته وأدلة القائلين بالزمن تقدم لنا أدلته فما جوابهم عن هذا القول؟ ما جواب القائلين المحددين للرضاع بزمن عن هذا القول المطلق؟ الجواب أن نقول أما إطلاق القرآن الكريم فإنه مقيد بالسنة وسبق لنا الدليل لا رضاع إلا ما أنشز العظم وكان قبل الفطام وكذلك ما ثبت في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأزواجه انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة الرضاعة من المجاعة ومن فطم فإن مجاعته لا تسد بالرضاعة تسد بإيش؟ بالطعام بالأكل والشرب. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الرضاعة إنما أداة حصر والرضاعة أل فيها للعهد الذهني وهي الرضاعة المعتبرة شرعا

الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لا يخلون رجل بامرأة ونهى عن الخلو بالمرأة قالوا أرأيت الحمو؟ من هو الحمو؟ قريب الزوج كأخي وعمه وابن أخيه وما أشبه ذلك يدخل على امرأتي. قال الحمو الموت. وهذا في حاجة للدخول ولا لا؟ في حاجة عامة لكل ما هي خاصة في مولى عامة. ما أكثر الأزواج الذين لهم إخوة ولهم أعمام ولهم أبناء إخوة وما أشبه ذلك. فحينئذ نقول إن الظاهر والله أعلم أن حديث سالم مولى أبي حذيفة منسوخ بهذا الحكم، وأنه لو كانت الحاجة جيزة لرضاع الكبير لأرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الحد. أرجو السكين ما السكين بإذن وإن شاء الله. إيه ترى ينبهك واليوم إن شاء الله ما شغلنا إلى قمنا، لأن هذا فهذا والله أعلم أقرب شيء عندي. ثم إننا نقول ما دمنا في إمكان الاحتياط وهو أن لا ترضعه فإنه أولى من عدم الإرضاع. والمسألة عندي ما نضجت ذاك النضوج الكبير، إنما يترجح عندي والله أعلم وهو أحوط أنه أن رضاع الكبير لا يؤثر مطلقا لا لحاجة ولا لغير حاجة. ونقول الأسلم والأولى والأتقى أن يبتعد. ومن تبين له أنه مؤثر عند الحاجة فسيحل مشكلات كثيرة عن الناس. شوفوا الحمو يكون أخو الزوج اللي ما في البيت إلا أخوه وزوجته وهو معهم ساكن، إذا أراد الخلاص من الخلوة وش يعمل؟ ترضعه زوجة أخيه ويكون ابنا لها ويكون ابنا وينتهي الإشكال. نعم. طيب الحمو هذا يمكن يموت الزوج ويأخذ أو يطلقها أو يمكن على أولاده كيف مشكلة؟ إذا صارت منه مباح. إيه صحيح، يعني هذا ما هو مثل المولى. المولى يمكن يأخذ زوج السيد وبعده. وبعدين هذا الأولاد في المشكلة، لا صار لا أولاد ولا زوج أولاد. إلى أساس أن الله أخوه له أولاد، فأولاد أخوه محارم له سواء ما صار أقول له من الرضاع ولا لا. لكن عيال العيال. إيه عياله. إيه ما يخلي صار أخوه من الرضاع ما فيش. نعم. لا لا لا لا حاجة الدخول الرجل إلى الدخول والمخالطة، ما هي بحاجة أنها تفرق بينه وبين زوجه، لأن أولا هذا محرم. حتى قال رسول الله تسأل المرأة طلاق أختها، لا تسأل المرأة طلاق أختها. لا كان نقول أجل بعد إذا ملت من زوجه تحت رذالة الحريق 5 أيام قوطة. وهذا الذي قاله المؤلف يحرم في الرضاع ما يحرم في النسب، وله حديث في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، والباء فيهما للسببية، أي الذي يحرم بسبب الرضاء أو الذي يحرم بسبب النسب يحرم نظيره بسبب الرضاء. وقد ذكرنا أنها كم؟ 7 محرمات بالنسب 7 كما في القرآن، فيكون نظيرهن من الرضاء محرما 7. قال المؤلف إلا أم أخته وأخت ابنه، إلا أم أخته وأخت ابنه، فإن أم أخته من النسب حرام عليه، وأم أخته من الرضاع ليست حراما عليه، لأن أم أخته من النسب

يا أبا الرضيع. نعم يجوز أن تتزوج بالبنت لأنه ما بينك وبين علاقة، ولأنها نظير ما يحرم بإيش؟ بالمصاهرة. نظير ما يحرم بالمصاهرة، لأن أخت ابنك من الرضاع. إن كانت هي رضعت من زوجتك فهي بنتك من الرضاع. ما قال أخت ابنك من الرضاع، قال بنتك من الرضاع. وإن كان ابنك رضع من أمها فلا علاقة بينك وبينها، ما بينك وبين علاقة، وهي نظير من يحرم بالمصاهرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب. أظن واضح. وجه الاستثناء ظاهر، لأن أخت ابنك من النسب حرام عليك بكل حال، لأنها إما بنتك أو ربيبتك. واضح؟ أخت ابنك من الرضاع ما تحرم عليك، لأنها إن كانت من امرأتك رضعت هي من امرأتك فهي بنتك ولا يقال أخت ابنك. وإن كان ابنك ولا رضع من أمها فلا علاقة بينك وبينها، لأنها مهم من زوجتك حتى نقول ربيبة، من امرأة أجنبية. فوجه ذلك أن أخت ابنك من النسب إنما تحرم عليك بكل حال، لأنها إما من طريق النسب وإما من طريق المصاهرة. والرضاع ليس لا يؤثر فيه، لا تؤثر فيه المصاهرة. وهذا أيضا نقول فيما قلنا بالأول، إنه لا وجه لاستثنائه، لأنه غير داخل في لفظ الحديث من الأصل، غير داخل. والذي يستثنى ما كان داخلا ثم فيخرج، أما ما لم يكن داخلا فالذي دخل يقول وش عليكم منه، أنا واقف عند الباب ما دخلت حتى تطلعونه. نعم، فلا وجه لاستثنائه. نعم، ثم إن في الاستثناء قلنا نوع استدراك على لفظ الشارع، والشارع اللفظ فيه محكم متقن. واضح يا أخوان لكم كلكم الاستثناء؟ ها؟ إيه. إيه لكن وش الاستثنين أولا؟ يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أخت الابن. إيه. إلا أخت ابنه. أخت. بعد. وأم. ها؟ قل. أخته. أخته. إلا أم أخته وأخت ابنه. الطبال. أم أخته وأخت ابنه. وجه الاستثناء على كلام المؤلف أنه في النسب، أن أم أختك من النسب. لا ربيبتك. لكن في الرضاع الأمر بالعكس، أم أختك من الرضاع قد لا تكون زوجة أبيك، تكون امرأة أجنبية ما لها دخل، فلا تحرم عليه. وكذلك نقول في أخت ابنه، في أخت ابنه. قولها أم أختك ولا قال أم أخوك أخينا. لأن أخوه ما بينه وبينهم تناكر. واحد يتزوج أخوه، واحد يتزوج أخوه، لا ألم. ألم هم. وشلون يعني؟ قليت أم أخته. إيه. ولا قال أم أخته. يعني هي ألم هذه المرضعة. هم أم أختك الآن. إيه؟ تحرم عليك من نسب لأنها إما أمك. إيه نعم. معروف. وإلا زوجة أبيك. سدوا ولا لا؟ طيب أم أخيك. مثله. إيه هذا نفس الشيء. لا أقول مثل مرة. نعم مثله. طيب.